مع أن السورة التي تليها إبراهيم والحجر كلها قصيرة. تعال إن شاء الله بإذن الله نمر عليها، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.